بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. باب الخيار، وهو أقسام: الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. قال: وإن باعه دارا، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فيشمل ذلك كل ما يذرع، وكذلك كل ما يكال أو يوزن كما يأتي. وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جاهله وفات غرضه الخيار. مثال ذلك: إنسان باع، أراد أن يشتري أرضا مساحتها 1000 متر مربع، فباعه شخص أرضا مساحتها 1100 أو 1050 مترا، فالعقد صحيح، العقد صحيح. كذلك أيضا لو قدر أن هناك نقصا، باعه أرضا على أنها 1000 متر فبانت 950، فبان أنها 950 مترا، نقول هنا يصح، ولمن جاهله وفات غرض الخيار. طيب، صح البيع إذا تراضيا، يعني صح برضاهما، والزيادة فيما إذا كان هناك زيادة تكون البيع، الزيادة للبائع، والنقص على المشتري، الزيادة للبائع والنقص على المشتري في مسألة الزيادة وفي مسألة النقص. فمثلا باعه أرضا على أنها 1000 متر فبانت 1100، في زيادة هنا، الزيادة تكون لمن؟ الزيادة هنا للمشتري. من اللي حصل زيادة؟ المشتري. طيب، بانت أقل على أنها 1000 فبانت 950 على المشتري، وإن شئت تقول الزيادة لزيادة الدراهم، لكن لا، المراد الزيادة يعني الأكثر، والنقص يعني الأقل. إذن يقول يصح، والزيادة تكون لمن هي له، والنقص لمن هي على من هو عليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول: ولمن جهله وفات، رحمك الله، وفات غرضه الخيار. فاشترط المؤلف رحمه الله للفسخ شرطين: الأول الجهل، يعني أن يجهل الزيادة، أن يجهل الحال من زيادة أو نقص، والثاني أن يفوت غرضه. فإن جهل لكن لم يفوت غرضه، أو فات غرضه ولكنه يعلم، فليس له خيار. إذن الخيار أو استحقاق الفسخ لكل منهما مشروط بشرطين: الشرط الأول الجهل، يعني يجهل الزيادة أو النقص، والشرط الثاني فوت الغرض. فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يثبت الفسخ. فمثلا لو جهل الحال ولكنه لم يفت غرضه فلا خيار له. مثال ذلك: إنسان مثلا اشترى أرضا أو دكانا على أن مساحته 50 مترا، فبان أن مساحته 55 مترا ولم يفت غرضه، فهل له الخيار؟ نقول لا خيار له. طيب، لو كان أقل وفات غرضه له الخيار. إذن الخيار لكليهما البائع والمشتري مشروط بماذا؟ بشرطين: أن يجهل، فإن كان يعلم حتى لو فات غرضه ليس له الخيار، لأنه دخل في هذا العقد على علم وبصيرة. وإن فات غرضه فات غرضه حتى مع العلم، لا، إذا علم حتى مع فوت الغرض فليس له الخيار، وإن جهل حتى مع فوت الغرض، حتى مع عدم فوت الغرض فليس له الخيار. إذن الخيار مشروط بهذين الشرطين: الجهل وضده العلم، وفوت الغرض وضده ألا يفوت غرضه. مثل ذلك لو اشترى مثلا آصعا من البر على أنها 10 آصع فبانت 10 وزيادة أو دون ذلك ولم يفوت الغرض، صح. لو اشترى ثوبا على أنه 5 أذرع فبان 5 وشيء ولم يفوت الغرض، صح. وله الفسخ بهذين الشرطين: الجهل وفوت الغرض. فإن كان يعلم، مثل باعه أرضا على أنها 1000 متر وهو يعلم أنها 1100، يقول هو حينما عقد دخل على علم وبصيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. الخيار اسم مصدر اختار، يختار اختيارا، اسم مصدر اختار يختار اختيارا. ولكن هل يتعين أن يكون اسم مصدر؟ نقول لا يتعين، بل يجوز أن يكون مصدرا. الخيار أكثر العلماء على أنهم إذا قل باب الخيار، الخيار اسم مصدر، نقول هذا ليس بمتعين، فيصح أن يكون مصدرا لاختار، لكن يكون محذوف الزوائد، كما قالوا في صلاة وسلاما، فإنها إيش؟ مصادر لكنها حذفت منها الزوائد. لكن المشهور عند أكثر اللغويين وأكثر العلماء على أن الخيار يقول اسم مصدر، وهو في الأصل طلب خير الأمرين. وأما اصطلاحا عند الفقهاء فالخيار قالوا طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، والأحسن نقول من إمضاء العقد، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقه، ليشمل ذلك كل ما يدخله الخيار. لكن قولهم رحمهم الله طلب خير الأمرين، الأولى في التعبير أن يقال الأخذ بخير الأمرين، لأن الحق له، الحق له، فلا يقول طلب، لأن الطلب كأنه يلتمس شيئا ليس له. وأما إذا قلنا الأخذ فهذا يدل على أن الحق ثابت له. نظير ذلك الشفعة عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مال إلى آخره، ولكن هذا ليس شفعة. الشفعة ليست الانتزاع، وإنما الشفعة ماذا؟ يعني وليس استحقاق. نعم، الفقهاء يقولون استحقاق انتزاع، فيقال الشفعة ليست استحقاق، فكونه يستحق ليس شفعة. فمثلا بيني وبين شريكي أرض فباع نصيبه، الآن أنا أستحق أن أخذ بالشفعة، هل هذا الاستحقاق شفعة؟ لا، الشفعة هي الانتزاع، الشفعة الانتزاع. فهنا يقال أيضا طلب خير الأمرين، فطلب خير الأمرين نقول الخيار حق للمتعاقدين، فلذلك الأولى أن يقال الأخذ. يقول وهو أقسام: الأول خيار المجلس، الأول من أقسام الخيار خيار المجلس، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى مكانه، أي الخيار الذي يثبت في المجلس. وإنما عبر بالمجلس وقيل خيار المجلس بناء على الغالب، مع أن المتعاقدين قد يعقدانه قياما أو نياما، كذا ولا لا؟ مضطجعين، مضطجع مو بجالس، واضح؟ أقول مع أن المتعاقدين قد يعقدانه قياما ولذلك قال بعضهم ينبغي أن يسمى خيار المصاحبة، فما دام مصطحبين فهو فالخيار باقي. إذن نقول التعبير بخيار المجلس بناء على الغالب. وخيار المجلس ثابت، أو نعم خيار المجلس ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. وقد أجمع المسلمون في الجملة على إثبات أو على ثبوت خيار المجلس، والحكمة تقتضي مشروعيته، وذلك أن الإنسان قبل العقد قد يكون راغبا في الشيء متطلعا إليه، فإذا حازه وصار في يده سقط من عينه. وقد قيل إن أحب شيء للإنسان ما منع منه، كل ممنوع مرغوب. يعني إذا أردت أن تعرف يعني قيمة شيء، امنع شيء فالناس يذهبون إليه. مثل جهاز هذا ممنوع، لأن فيه مثلا شيء فلاني، تجد الناس ينهمكون أو يذهبون إلى شرائه. إذن الإنسان في الغالب يكون متطلعا إلى ما في يد غيره، فإذا حصل في يده وفي حوزته سقط من عينه، وربما ندم على ذلك، فكان من الحكمة أن يجعل له الخيار ما دام في المجلس، لأجل أن يتروى ويتأنى فيعقد العقد وقد زال عنه الندم، فلا يفارق هذا المجلس إلا وقد عقده على إيش؟ بصيرة وتروي. يقول: وهو أقسام خيار المجلس. خيار المجلس يثبت في البيع، يعني ما هي العقود التي يثبت فيها خيار المجلس؟ نقول: أولا مما يثبت فيه البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. وظاهر كلامه رحمه الله يثبت في البيع، ظاهره ولو كان عقد البيع فيه خيار شرط، فإن خيار المجلس يثبت. فمثلا تبايع رجلان، تبايع فقال: بعتك بيتي، فقال: قبلت، وقال بشرط أن لي الخيار إلى مدة شهر، فهل يثبت فيه خيار المجلس؟ نقول: نعم يثبت فيه خيار المجلس على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء لم يثبت وقال إنه لا يثبت استغناء بخيار الشرط. أواضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. لكن ينبني على هذا، يعني على الفائدة، إذا قلنا إن خيار الشرط يثبت من حين العقد، يعني مدته، ابتداء مدته، هل هو من العقد أو من التفرق؟ إذا قلنا خيار الشرط من التفرق فلهما أن يفسخ ما دام في المجلس، وإن قلنا إنه من حين العقد فلو فسخ في المجلس ثبت خيار الشرط. فالمهم أن خيار المجلس ثابت في العقد ولو كان العقد فيه خيار شرط. والدليل على هذا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، لكن في قول المؤلف رحمه الله يثبت في البيع ظاهره أيضا العموم، وأن كل عقد بيع يثبت فيه الخيار، وهو كذلك، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا عقودا من البيع قالوا لا يثبت فيها الخيار. فمن ذلك أولا الكتابة، فعقد الكتابة بين السيد وعبده ليس فيه خيار. فمثلا لو أن العبد طلب من سيده أن يكاتبه فقال: كاتبتك على 10,000، فلا خيار للسيد. لماذا؟ قالوا: لقوة سريان العتق ونفوذ الكتابة، لقوة سراي العتق ونفوذ الكتابة، لأن الشارع يتطلع إلى العتق. ولو جعلنا فيه خيارا لكان هناك احتمال أن يرجع السيد. طيب، أيضا يستثنى من ذلك ما لو تولى طرفي العقد، يعني استثنى الفقهاء أيضا ما لو تولى طرفي العقد بأن وكله شخص في بيع سيارته ووكله آخر في شراء السيارة. مثال ذلك، إنسان قال زيد من الناس قال لشخص وكلتك أن تبيع سيارتي، وقال آخر له وكلتك أن تشتري سيارة زيد، فهو الآن بالنسبة لزيد بائع وبالنسبة لعمر مشتري. يقول هنا أيضا لا يثبت الخيار. لماذا؟ قالوا لانفراد العاقد بالعقد، لانفراد العاقد بالعقد فلا يثبت الخيار، ولأنه أيضا في هذه الحال ليس هناك تفرق، يعني عقلا ليس هناك تفرق. كيف ليس هناك تفرق؟ هو واحد، يعني نصفه بائع ونصفه مشتري، مشكلة. ولذلك قالوا لأن العاقد للعقد واحد، فالتفرق في الواقع غير متصور. والقول الثاني أنه يثبت، يعني يثبت الخيار، خيار المجلس لمن تولى طرفي العقد. قالوا ويلزم البيع بمفارقته الموضع الذي وقع فيه العقد، مفارقته الموضع الذي وقع فيه العقد، لأن الموضع الذي وقع فيه العقد هو الذي تم فيه هو الذي حصل فيه العقد. فإذا فارق هذا الموضع فكأن وكالته ما له فسخت، كأن انتهت الوكالة. فقالوا إذا فارق الموضع الذي حصل فيه العقد فحينئذ ماذا؟ يلزم البيع، يكون لازما. طيب كيف يتصور أن يكون خيار؟ يعني كيف يتصور؟ يعني يتصور هذا أن يكون الرجل ناصحا، فوكله زيد في بيع سيارته ووكله عمرو في شرائها، ثم قال اشتريت سيارة زيد لعمر، يعني في نفسه، ثم في أثناء المجلس رأى أن هذه السيارة قد لا تصلح لزيد مثلا، أنها كبيرة عليه أو صغيرة عليه ففسخ، أو رأى مثلا أن سيارة زيد هذه قيمته الآن مثلا 100,000 والسيارات سوف ترتفع قيمها بعد مدة، فقال من الأحظ له أن تبقى، فقد يحصل مثل هذا. فنقول في هذا الحال يثبت الخيار على القول الراجح، ويلزم العقد أو يلزم البيع بمفارقته الموضع الذي وقع فيه العقد. فالموضع يعني ننيط الحكم بالموضع، يعني حتى لو قد أنه في بر أو في بحر، متى فارق المكان الذي عقد فيه العقد لزم. يقول أيضا مما استثناه الفقهاء، إذا اشترى الإنسان من يعتق عليه لرحم أو غير ذلك، يقول لا خيار لما سبق من أن الشارع يتطلع إلى أو يتشوف إلى العتق. فمثل الإنسان اشترى أباه أو اشترى أمه، ففي هذا الحال يقول بمجرد انتقاله إلى الملكه يلزم العقد، وذلك لأن المصلحة متحتمة في عتقه ولتشوف الشارع إلى العتق. ثم قال المؤلف رحمه الله والصلح بمعناه، يعني ويثبت خيار المجلس في الصلح بمعناه، يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك أن الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. فالصلح الذي يكون بمعنى البيع فيما لو أقر له بعين أو دين ثم صالحه عن هذا العين أو هذه الدين بعوض، بأن قال مثلا هذه السيارة لك، السيارة لك، فصالحه عنها بعوض، يقول هذا حكمه حكم البيع، يجري فيه خيار أو يثبت فيه خيار المجلس. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك القسمة، قسمة التراضي لا قسمة الإجبار، بمعنى شريكان اقتسما شيئا بينهما قسمة التراضي، وقسمة التراضي هي التي فيها ضرر أو رد عوض يثبت فيها الخيار. مثال ذلك أرض مشتركة بين شخصين، وهذه الأرض مختلفة، منها ما يصلح للزراعة ومنها ما لا يصلح، ومنها ما فيه جبال مرتفعة، ومنها ما فيه منطقة رملية، فأراد أن يقتسمها، أراد أن يقتسم هذه الأرض. هنا القسمة قسمة إيش؟ تراضي، يعني لو امتنع أحدهما عن قبول القسمة لا يجبر، القسمة هنا قسمة تراضي، يعني فيه ضرر أو رد عوض. مثل هذه الأرض لا يمكن أن تقسم بينهما قسمة سوية مرضية إلا عن طريق القيمة، بحيث تباع الأرض وتقسم قيمتها، أما وهي كذلك فلا. فاقتسماها، اقتسماها قسمة تراضي، تراضي على أن هذا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان، أو أن له هذا الجزء ويعطيه عوضا زيادة، واتفق على ذلك، يثبت فيها الخيار لأنها نوع من إيش؟ من أنواع البيع. مثل ذلك أيضا الهبة، هبة التي تكون هبة الثواب، هبة التي تكون بمعنى البيع، بمعنى إذا وهبه شيئا وهو إيش يريد أن يعطيه مقابلا لهذه الهبة، هذه يثبت لها حكم البيع. يقول وإجارة، يعني ويثبت خيار المجلس في الإجارة، لأن الإجارة بيع لكنها بيع إيش منافع، بيع منافع. وقد نص الفقهاء رحمه الله على أن الإجارة، أن أخذ الإجارة يصح بلفظ بيع إن لم يقع على العين. فلو قلت مثلا بعتك بيتي سنة، بعتك منفعت بيتي سنة، يصح، إذن هي بيع. يقول والصرف، الصرف أيضا بيع، بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، كذلك السلم. لكن إذا قال قائل ما لماذا المؤلف قال وإجارة وصرف وسلم مع أنها بيع، يعني لماذا لم يقل ويثبت في البيع؟ الآن الصرف بيع نقد بنقد، والسلم أيضا بيع، لكن المثمن فيه مؤجل، فلماذا نص على السلم والصرف؟ لماذا ما قال يثبت في البيع وما في معناه؟ نعم. شو تلزم؟ الصرف يلزم، والسلم يلزم، بيع هي بيع. أليس الصرف بيعا؟ لا، والبيع أيضا نفس البيع، ما في فرق. لو قال بيعتك بيتي لازم ولا لا؟ اتركنا غير العقود، يقول دون غير من العقود، دون سائر العقود. لماذا نص، لماذا قال الصرف والسلام؟ يعني كان بإمكان المؤلف أن يقول يثبت في البيع دون سائر العقود، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. نعم نعم. لا، طيب الصرف هو من صور البيع، أبي لا اللي بيقرأ هذا فقيه، ما هو بقرن عامي. ما في شباب في باس تقابض. احنا في المجلس صرفتك دولارات بريالات، ثم قلت هل لنا خيار ولا لا؟ في تقابض. نعم. قلة أو نفس الندرة. هو دائما لاحظ إخوان العلماء لا ينصون، ذكرنا لكم قاعدة، لا ينصون على شيء يفهم إلا وجود خلاف أو رفع توهم. فدائما إذا نصوا على حكم على مسألة أو على نصوا على حكم يعلم مما سبق لوجود الخلاف. وذكرنا هذا في قول المؤلف مثلا في صلاة الجمعة لا يشترط لها، في صلاة العيد ولا يشترط لها إذن الإمام. لو لم يقل ولا يشترط لها إذن الإمام علمنا أنه ليس بشرط، لأن لو كان شرطا لذكره. فهمتون؟ لا، يعني كون المؤلف يقول ولا يشترط، وأيضا في مسألة المساقات والمزارعة ولا يشترط كون البذر والغرس من رب الأرض، لو لم يذكر العلم أنه ليس. إذن هو نص على هذه المسائل إما لوجود خلاف فيها أو في بعض صورها، وإما رفعا إيش للتوهم، رفعا للتوهم. طيب أيضا يثبت يقول الصرف والسلم، مثاله صارفتك هذه الدراهم بهذه الدنانير، فلنا الخيار ما دمنا في المجلس. كذلك السلم، قلت أسلمت إليك بهذه المئة آصعا من البر بعد سنة، فما دمنا في المجلس فلنا الخيار، لأن السلم بيع. بيع السلم يا شيخ تعريفه، السلم تعريفه السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. تقديم الثمن أعطيك مثلا 100 ريال على أن تعطيني بعد سنة آصعا من البر. مؤجر يعني مؤجر، بيع بثمن مؤجل. لا، الثمن منقود لكن المثمن مؤجل. يقول دون سائل العقود، يثبت يعني في البيع وما في معناه دون سائل العقود، مثل الضمان والكفالة والرهن والوكالة وما أشبه ذلك. لماذا؟ قالوا لأن سائر العقود غير البيع إما جائزة إما عقود جائزة، فيستغنى بجوازها عن الخيار فيها. الآن عرفنا أن الخيار المجلس يثبت في البيع وما في معناه، بقية العقود مثل الوكالة والضمان والرهن وما أشبه ذلك ليس فيها خيار مجلس. لماذا؟ قالوا لأن سائر العقود غير البيع إما أنها عقود جائزة، بمعنى أنه يملك كل واحد منهما الفسخ فيستغنى بجوازها عن الخيار كالوكالة، فلا نقول إن الوكالة مثلا فيها خيار مجلس لأنها عقد جائز يجوز فسخها، وإما لكونها لازمة لا يثبت الخيار فيها، وإما لكونها لازمة لا يثبت الخيار فيها، إما لقوة نفوذها كالعتق والوقف. فالعتق والوقف ليس فيه خيار لقوة نفوذه، وإما لأن العوض فيها ليس مقصودا، يعني فيها معاوضة كالبيع لكن العوض ليس مقصودا كالنكاح، وإما لأن الحق فيها يعني في هذه العقود من جهة واحدة، وذلك مثل ماذا؟ مثل الرهن، فلا يمكن أن نسلط أحدهم على الآخر ونجعل له خيار مع أن الحق عليه وليس له. واضح الآن؟ إذن نقول سائر العقود إما جائزة فيستغنى بجوازها عن الخيار، وإما عقود لازمة ولكن لا يثبت فيها خيار إما لقوة النفوذ، وإما لأن العوض ليس مقصودا، وإما لأن الحق فيها لأحدهما. فلو جعلنا الخيار في الراهن مثلا كان معناه أننا سلطنا الراهن على المرتهن مع أن الحق عليه وليس له. نعم.